يقول المؤذن نسي الصلاة خير من النوم، تذكر بعد الأذان. طبعا هذه أذانه صحيح، أذانه صحيح، والصلاة خير من النوم سنة وليست بواجب. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام، وما ذكر فيها طبعا في الرواية عبد الله بن زيد صلاة خير من النوم، قالوا فإنها لا تكون شرطا، وإنما قد ثبتت في السنة في الأذان، في أذان الفجر الثاني، أذان الفجر لطلوع الفجر، لكن لو فاتته فلا حرج وأذانه صحيح. طيب لو قال أعيد الأذان، نقول تعيد الأذان الآن تشوش على الناس، وبالذات في رمضان إذا رحت تعيد الأذان تشوش على الناس،